نعم بما نعم بما التزموا به وان كان محرما، بما التزموا به وان كان محرما، وله في ذلك امام، اي الزام الناس بما التزموا به وان كان منهيا عنه له فيه امام. من امامه؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اين الامامه؟ الامامه في الوصال. نهاهم النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الوصال، الوصال في الصوم. وش معنى الوصال؟ ان يقرن بين يومين فلا يفطر بينهما، نهاهم عن الوصال، ولكنهم ظنوا ان نهيه رأفة بهم ورحمه فاستمروا عليه، فواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى رؤي الهلال فافطروا، فقال لو تاخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. مع ان الوصال اصله اما حرام او مكروه، لكن جعلهم يستمرون الزاما لهم بما التزموا به. فعمر رضي الله عنه قال هؤلاء القوم الذين عصوا الله بالطلاق الثلاث ليلزموا به انفسهم، نحن نعاملهم بما التزموا به عقوبة لهم. فمنعهم من استرجاع زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثة، منعهم، ما فيه. يا ناس لي حق أن أرجع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وفي عهد أبي بكر يرجع الإنسان إذا طلق ثلاثة، قال لا ممنوع. إذا علم الإنسان أنه سيمنع إذا طلق الثلاثة سيمنع من الرجوع، يطلق أو لا؟ لا يطلق. فكان إمضاء الطلاق في عهد عمر من باب السياسة، من باب السياسة، وأن الناس إذا أكثروا فينبغي أن يمنعوا من الرجوع، ينبغي أن يمنع من الرجوع. أما إذا كانت المسألة ناجرة فيمكن لهم. إذن الحديث نعود له، يقول كان طلاق الثلاث واحدة، فلما نعم فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، أنات يعني تؤدة وتأخير. كيف استعجل؟ هو إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني من الآن بت الطلاق، هذا الذي هو يريد. وكان لهم في ذلك أنات، أن نطلق الآن مرة واحدة فيكون بالخيار، إن شاء راجع وإن شاء انتبه يا جماعة، وإن شاء لم يراجع. هل أحد بيجبره على أن يراجع؟ إذن ليش يطلق ثلاثة؟ نطلق واحدة ثم إن شاء راجع وإن شاء ترك، إذا انقضت عدتها وملكت نفسها. فهو إذا طلق الثلاث ضيق على نفسه، وكان له في الأمر سعة. يقول فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وش معنى أمضى؟ يعني ألزمهم بمقتضاه، أي بأن يكون أن تكون الثلاث مبينة للزوجة، لا تحل له إلا بعد زوج. وهذه المسألة مما اختلفت فيه الأمة، فأكثر الأمة ومنهم الأئمة على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة، فإذا قال أنت طالق ثلاثا بانت به، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت به. عرفتم كلام معلومة؟ طيب لماذا؟ قالوا لأن الرجل طلق بنفسه، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كيف نقول ما هذا الطلاق كله لو كررته فهو واحدة؟ وأيضا عمر له سنة متبوعة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فيتبع في هذا. ماذا نصنع بحديث ابن عباس؟